في صلاة خوف على الوجه المناسب، الوجه المناسب للمسلمين يصلونها، يصلونها فيه يصلونها. وأما أن يقصر الصلاة فلا، ما يعني الجمع له أسباب كثيرة، المرض المريض يجمع، المستحاضة تجمع، صاحب الشغل يجمع، المسافر يجمع، يعني له يعني أسباب متعددة كلها رخص في الجمع. لكن القصر ما له رخصة أبدا إلا السفر، السفر هو الذي له أي، المسافر هو الذي له أن يترخص فيقصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أراد المسلم أن يغتسل عن الجنابة بعد أن يسمع الأذان فهل يتوضأ بعد الغسل أم لا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ قبل أن يغتسل، إذا كان عليه جنابة توضأ قبل أن يغتسل، قبل أن يغتسل يعني ثم اغتسل، ثم اغتسل أول ما هو يغسل الأذى الذي عليه، وإذا غسل الأذى الذي عليه توضأ استنشق وتمضمض وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه ثم أفاض الماء على جسمه، هذا عمله عليه الصلاة والسلام. ولكن ما في مانع أن الإنسان يغتسل من الجنابة ويكون الوضوء هو آخر شيء، حتى مثلا لو جت يده على فرجه أو نحو ذلك، أو أراد أن يغسل فرجه يكون الوضوء هو الآخر، ما في شيء جاي. إذا اغتسل وأكمل الغسل عن الحدث الأكبر توضأ استنشق وتمضمض وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، جائزة ما في شيء يجوز. يقول السائل: فضيلة، ولو نوى بالغسل الحدثين أجزأ، لو نوى بالغسل الحدث الأكبر والحدث الأصغر أجزأ عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر أن يقصر صلاته خلف المقيم؟ ما يجوز، إذا صليت خلف مقيم فيجب عليك الإتمام اتباعا للإمام، تتبع الإمام، ما يجوز لك أنك تقصر. يجوز الإمام أنه يقصر وأنت تتم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة صلى بالناس، ولما صلى 2 التفت إليهم وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، يعني نحن قصرنا لأننا مسافرون، أما أنتم يا أهل مكة فأنتم غير مسافرين فأنتم أتموا. فيصح أن يكون الإمام يقصر الصلاة والمأموم لا يقصرها، أما بالعكس بأن يكون الإمام هو المتم والمأموم يقصر، هذا لا يجوز، لأن المأموم تبع للإمام، ما هو الإمام تبع له. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين الآيتين الكريمتين عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه في قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وبين قوله تعالى في سورة إبراهيم: ربنا اغفر عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ الله جل وعلا بالقرآن يحكي عنهم، يحكي يعني يحكي ما صار، يحكي عن مثلا إبراهيم ما صار. فإبراهيم قبل أن يعلم أن أباه عدو لله كان يدعو له: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. حتى لما أنه قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك، يقول: هل أب واهجرني مريا، قال: سأستغفر لك ربي. شوف وعده أنه يستغفر له: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. فهذه، لكن هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر لما تبين له أنه عدو لله وأنه لن يسلم ولن يتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فكان حين يعني الرجاء بأنه يسلم وبأنه يهتدي، كان يدعوه ويدعو له، يدعوه إلى الإسلام ويدعو له أيضا. فلما تبين له أنه عدو لتبرأ منه. القرآن ما يعني أتى بالحالين، حالة حينما كان إبراهيم يرجو من أبيه الإسلام، وحالة من لما أيس منه. والقرآن في هذا كثير من هذا، بهذا للزنادقة الذين يعني إيش الذين يعترضون على القرآن، يقول ليش قال في الموضع كذا وليش قال في هذا الموضع كذا. القرآن ما فيه اختلاف ولا في شيء، وإنما يذكر الأشياء. مثلا القرآن ذكر أن الجبال تمر مر السحاب، وذكر أنها يعني تبس بسة، وذكر أنها كالسراب، وذكر أن أحوال لا تزال كأنها جبال تسير هذا يوم القيامة، ثم تتبس يعني يخلط بعضها ببعض، وأحوال تكون مهيل يعني مثل الرمال تنهال، ثم بعدها تتبخر وتصير سراب. في حال القرآن يذكرها على هذه الحال، يذكرها بأحوالها كلها، ولا فيها أن تناقض بين الآيات، لا، وإنما فيه بيان أن الجبال لها أحوال تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا. حتى مثلا إيش عصا موسى، الله ذكر قال ثعبان مبين، الثعبان الحية العظيمة، وقال حية تسعى، الحية الخفيفة هذه. ما يعني لو نظر الإنسان على هذا قال في تناقض، لا ما في تناقض، هي بصفة أنها سريعة العدو وسريعة الحركة وكذا كأنها حي، وهي بعظمتها وضخامتها وكذا ثعبان يعني. هذا قصة إبراهيم مع أبيه من هذا القبيل. كان في الأول يرجو إسلامه ويرجو يعني هدايته ويرجو كذا، وكان يدعوه ويدعو له، لما أن يعني لما تبين له أنه عدو لا تبرأ من إبراهيم، وهاجر عليه الصلاة والسلام، هاجر عنه، لأن كانت إبراهيم في شمال العراق، بلاد إبراهيم كان من الأشوريين والكلدانيين في شمال العراق جهة الموصل، ولما أنه أيس منهم هاجر. ولا أسلم معه إلا لوط، هذا ولد أخوه وعمه وزوجته سارة، هذا اللي أسلموا معه، هاجروا جميعا إلى الشام، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم خصي الحيوانات لغرض التسمين؟ هل هذا جائز أم لا؟ وأعني بها الأغنام والأبقار والجمال. جائز هذا، يعني ما يبعد عن الوسم أن توسم في فخذها وتوسم في رقبتها، يعني إذا كان فيه ما فائدة وفيه منفعة يجوز، ما فيش، بس يكون بأحسن طريقة، إذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ما يكون يعني بشيء يعني مؤلم وشيء كذا، يشاف أحسن طريقة يعني يخصى فيها. يقول السائل فضيلة الشيخ، شاب قادم على الزواج ويريد أن يأخذ سلفة من بنك التسليف، فما حكم ذلك؟ يأخذ إيش؟ أن يأخذ سلفة من بنك التسليف. إذا كان بنك التسليف يعطي من دون فوائد ربوية فهو جائز، وإذا كان لا بد من فوائد ربوية فلا يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، في قريتنا يؤذن أحد الإخوة علما بأن للمسجد مؤذنا، ولا يحضر هذا المؤذن ويستلم الراتب شهريا، فما حكم ذلك؟ يعني ما يؤذن ما يجوز. إذا كان يعني هالراتب هذا أو هال يعني هالرزق هذا مجعول على الأذان، إذا كان ما يقوم بالواجب هذا لا يحل له. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا معلمة للصف الثاني الابتدائي ورزقت بمولودة، وفي نهاية العام أهدتني الطالبات الصغيرات هدية خاصة لطفلتي، ولم أستطع أن أردها حتى لا أكسر خاطرهن، علما بأن هذه الهدية لا تؤثر على الدرجات، وأنا الآن محتفظة بها، فهل أقبلها أم ماذا أفعل بهذه الهدايا؟ لا تقبلها، ما فيها شيء، هذه تكريم وهذه يعني محبة، ما فيها يعني ما يتعلق فيها شيء، ما فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا من القصيم وأنوي العمرة، وسأذهب إلى جدة إن شاء الله عن طريق لا يمر بالميقات، وأجلس في جدة عدة أيام ثم أنزل إلى مكة المكرمة، فهل أخرج للميقات وأحرم بالعمرة، علما أن طريق سفري عن طريق المدينة ولكني لن أمر بها؟ يحرم من مكانه، يحرم من جدة، يجوز أن يحرم من جدة. الإنسان إذا مثلا دخل مكة وهو يعني له الغرض من الأغراض، ما يجب عليها الإحرام ولو كان يرغب بالعمرة ويرغب كذا. فإذا مثلا مر بجدة وتجاوز الميقات، ما أراد يعني ما هو يتجاوزه، مريدا العمرة، لا مريدا الراحة بجدة، مريدا الزيارة، مريدا يعني الشغل من الأعمال، إذا انتهى يحرم من مكانه الذي هو فيه ويصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ندعى أحيانا لحضور حفل الزواج، ولكن توجد بعض المنكرات في بعض الزواجات، فما حكم حضور الزواج إذا وجد فيه منكر أو لم يوجد فيه منكر؟ أما إذا لم يكن فيه منكر فالأفضل حضور، وإذا كان فيه منكر ويقدر على إزالته فكذلك، وإذا كان ما يقدر على إزالته فالأفضل يترك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز إذا صلى مصطفا في الصف هل يقطع الصف أم لا؟ ما يقطع الصف، الصف ما يقطعه مثلها إلا يعني أكثر من 3 رجال، هذا هو الذي يخل في الصف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر مسجدا من المساجد الموجودة في الطرق السريعة بين مكة والمدينة ووجد الناس يصلون وقد سبقوه بأكثر من ركعة ولا يعلم هل هم يصلون قصرا أم إتماما، فكيف يكمل صلاته بعد تسليم الإمام، هل يتمها أم يكملها قصرا؟ الأفضل أنه لا يدخل بالصلاة حتى يتحقق، حتى لا يدخل بنية يعني مشكوك فيها، الأفضل أنه يتحقق هل هم يقصرون أو يتمون يدخل معه، لأنه ما يجوز أنه مثلا يقصر وهم يتمون، لو علم أنهم يقصرون كان لا بأس، وإذا كانوا يتمون ما يجوز له أنه يقصر الصلاة إلا أن أراد أنه يتم، إن أراد أن يتم دخل معهم سواء كانوا قاصرين أو متمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتينا من دولة مجاورة ويوجد بعض الناس معنا ممن يسبون الصحابة والعياذ بالله. من إيه؟ ممن يسبون الصحابة رضي الله عنهم والعياذ بالله. أيوة. فما حكم المشي مع هؤلاء وما حكم مرافقتهم؟ يفارقهم، اللي يسب الصحابة يفارقهم ولا يخالطهم ولا يداخلهم أبدا، ولا يجوز لهم أنه يسمع سب الصحابة، يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان الإمام يعتقد العقيدة الأشعرية ويظهرها في دروسه ويدافع عنها فهل نصلي خلف هذا الرجل أم لا؟ يصلي خلف الصحابة الأئمة كانوا يصلون، الإمام أحمد يصلي خلف أحمد بن أبي دؤاد ويصلي خلف المعتصم ويخلف المأمون، وهم مما يقولون بخلق القرآن جهمية ومعتزلة يصلي خلفه. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الناس يقومون بإقفال الممرات المتجهة إلى الكعبة وذلك حرصا منهم للتسابق على الصف الأول، ويكون ذلك قبل إقامة الصلاة، ويضطر الناس إلى أن يصلوا بعيدا عن هذه الأماكن، فهل هذا العمل جائز؟ والله المطاف خصص الطواف، المطاف ما خصص الصلاة، مخصص للطواف. الأفضل أنه يفسح للطائفين ولا يصلى فيه حتى تقام الصلاة، هذا هو. أما أنهم يرصون فيه ويضيقون على الطائفين هذا ما يجوز، ما يحل، لأن هذا مخصص لعبادة خاصة ما هي الصلاة، حتى تقام الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ كنت محرما وقبل دخول الحرم حصل لي جرح وخرج بعض الدم، فهل علي شيء في ذلك؟ ما علي شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ في بداية الشوط الأول للطواف هل أكبر تكبيرة واحدة أم ثلاث؟ تكبيرة واحدة وإشارة إلى الحجر الأسود بس يكفي. يقول السائل فضيلة الشيخ قبل 3 سنوات قدمنا إلى مكة للعمرة، ولكن في العمرة بدأنا الطواف من الركن اليماني علما، فما حكم طوافنا هذا؟ ما يجوز هذا إلا إذا كانوا بدأوا من اليماني ولكن انتهوا بالحجر الأسود في السابعة، هذا لا بأس، يلغي هذا ما بين الركنين يلغي، وتصح لهم يعني سبعة طوفات. وأما إذا كان لا إلا بدأوا من اليماني وانتهوا باليماني فلا يصح الطواف. يقول السائل فضيلة الشيخ أين يكون الصف الأول في المسجد الحرام؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، سواء كان من جهة الكعبة أو سواء كان من الجهات الأخرى، فما هو خلف الإمام هذا هو الصف الأول. يقول السائل فضيلة الشيخ حصل خلاف بيني وبين ابن عمي وحلف كل واحد منا على الطلاق لو كلم أحدهم الآخر، فما حكم ذلك وهل يقع الطلاق لو كلم أحدهم الآخر؟ أولا هذا لا يصح، لا يصح الحلف بالطلاق ولا يصح الحلف إلا بالله، هذا هو. الأمر الثاني إنه إذا كانوا إنهم نيتهم الحلف ما نووا الطلاق فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنه إذا حنث طلقت زوجته وهذا قول جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى أن هذا يمين طلاق يكفي فيها الكفارة، أنه يكفر كل واحد منهم يطعم 10 مساكين كفارة يمين ويعتبر ما حصل عليه طلاق، وهذا هو الراجح إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا لمس ثوبي قطعة قماش نجسة إذا لمس ثوبي قطعة قماش نجسة فهل ما حكم صلاتي؟ إن كانت قطعة القماش رطبة فهذه تنجس الثوب، وإن كان هي يابسة فلا يضر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز رمي الأوراق المكتوب عليها باللغة العربية في سلة المهملات؟ إذا كانت سلة المهملات أنها تلقى في مكان طاهر أو تدفن أو تحرق يجوز، وإن كان لا إلا ترمى مع الزبائن هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الرجل في الفندق إلى الحرم، يقصد أنه يتجه إلى الحرم، ولكن تبين له أن صلاته كانت على غير اتجاه القبلة، فما حكم ذلك بعد أن علم بعد صلاته؟ يجب عليه الإعادة، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والذي في البلد ما يحل له الاجتهاد، يجب عليه التقليد، يسأل أهل الفندق أو غيرهم أين جهة القبلة، فإذا صلى إلى غير جهة القبلة وجبت عليها الإعادة، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهي استقبال القبلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يصح للابن أن يحج أو يعتمر عن أبيه الذي مات، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ثم ذكر أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يعتمر له أو يحج له، فما تعليقكم على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقطع عمله. نعم، ميت ما حد يتعبد ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يسلم، لكن ما قال انقطع الأعمال التي توهب له والتي تعطى إياه، ما قال هذا، قال إنما دل قال أو ولد صالح يدعو له. الدعاء قسمان: دعاء مسأله ودعاء عباده. دعاء المسألة تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب عافني، يا رب، هذا دعاء المسألة. ودعاء العباد إنك تصلي وتصوم وتزكي وتفعل الأعمال الصالحة لأجل أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر لك، فقوله يدعو له ما هو معنى بس إنه يقول رب اغفر لي ورب اغفر لي أبي وارحم أبي وكذا وكذا، لا، يهدي عليه مثلا، يحج له، يعتمر له، يتصدق عنه، استغفر له، هذه كلها تصل إليه. أو ولد صالح يدعو له، يعني يهدي إليه ثواب الأعمال الصالح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الغسل بالماء البارد فيه شفاء؟ وذلك للآية لقوله تعالى لأيوب عليه السلام: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا يعني ترجع للأمور الطبية، هي التي يعني تحدد هالمواضيع، هذه ما يعني ما لها دخل، قولوا هذا ما هو حكم، قولوا ربما أن هذا مرض أيوب أنه خاص مثلا بالماء البارد، أنه هو اللي نشطه وهو اللي كذا يجري الدورة الدموية ونحو ذلك، ربما كذا، فما يأخذها الواخذ على أنها قاعدة وعلى أن هذا شفاء وكذا، لا، يحددها الطب والنظر إلى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز تقديم السعي في العمرة على الطواف؟ ما يجوز، لازم السعي لازم يكون بعد الطواف، فلا يحل أن يقدم السعي على الطواف. يقول السائل: هل يجوز جمع العصر مع الجمعة للمسافر؟ ما يجوز بإجماع أهل العلم، بالإجماع ما يجوز أن الإنسان يصلي الجمعة ثم يصلي بعدها العصر، ما يجوز بحال من الأحوال، ولا أحد قال بهذا من أهل العلم، لأنه ما هو هذا جمع، هذه ما هي ظهر، الصلاة الجمعة ما هي ظهر حتى تجمع إليها العصر، أنت ما جمعت العصر إلى صلاة، صليت العصر قبل وقته، فلا تحل، ما تجمع.